of the world, you remaining fellow Australians. You remaining. Fellow Australians. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم. Just Chris White, UK. Thank you. Why? Successful.